أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إن الستر صفة عظيمة اتصف الله بها وحث الخلق عليها، فبها تشرق الشمس المعروف، ويسود الإخاء، وينتشر حسن الظن بالآخرين. وإن المسلم في الحياة معرض للخطأ والزلل، فلو فضح في كل خطيئة لاستمرأ الخطأ وزاد فجوره وقل حياؤه. ولهذا كان من ستر الله للعبد أنه إذا فعل المعصية واسترجع تاب الله عليه وستره في الدنيا وذكره بها يوم القيامة ثم يعفو عنه. إن ستر المسلم لغيره إذا أذنب علامة على محبته له، حيث ستر عيبه وأراد منه التوبة وأعرض عن فضيحته. وعلى العكس من ذلك، فمن فضح أخاه المسلم دل على كرهه له وإرادة السوء به والتشهير به، ومن ثم انتشرت البغضاء بين الناس. بل إن الساتر لعيب غيره يحس بالسعادة والطمأنينة، لأنه فعل خيرا وستر مسلما، ويتذوق طعم الإيمان عندما يستشعر الحديث الصحيح، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والساتر لعيب غيره يكتم سوء لن ينتشر، وفي انتشاره إعانة على فشو المنكر، وتقوية لقلوب أهل المعاصي، وتقوية للشيطان على العاصي. وفيه دخول الفاضح لغيره في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخرج أبو داود وابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وإن مما تميزت به أخلاق المسلمين خلق الستر، فدين الإسلام ليس دين تجسس ولا دين تتبع للعورات. ومن شك في أحد أنه يرتكب معصية أو يخالف الشرع فلا يجوز له التجسس عليه بمجرد الشك، لأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من الذنوب والمخالفات حتى يتبين خلاف ذلك، وحتى لو ظهرت له قرائن أو أمارات على المعصية أو المخالفة فلا يجوز له أيضا التجسس عليه إلا إن خشي فوات حرمة أو حق. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالقتل والزنا جاز التجسس عليه والإقدام على الكشف والبحث، حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم. وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجوز التجسس عليه ولا الكشف عنه. مستمعي الأكارم، دعانا الشارع الحكيم إلى التجاوز عن العورات والستر على أصحاب المعاصي والسيئات، وجعل ذلك من الأخلاقيات الطيبة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون. فالله تعالى لا يحب أن يجاهر الإنسان بكلام السوء ولا بإشاعة السوء. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري. كان سيئا من القول فالجهر به لا يحبه الله عز وجل، والتفتيش عن عيوب الناس وتتبع عوراتهم وسوء الظن بهم ليس من أخلاقيات المؤمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال المفسرون: التجسس البحث عن عيوب المسلمين وعورتهم. أما خير الخلق وأعرف الخلق بما يرضي الله تعالى فقد كان عظيم الحياء، عفيف اللسان، بعيدا عن كشف العورات، حريصا على كتم المعائب والزلات. كان إذا رأى شيئا ينكره ويكرهه عرض بأصبع بأصحابه وألمح. فكم من مرة قال للناس: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ففي تتبع عورات الناس وفضحهم نشر للرذيلة بين العباد وحبا لإشاعة الفاحشة بينهم، وهو ما حذرنا الله تعالى منه بقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. لقد اهتم علماء الإسلام بهذا الباب المهم من أبواب الأدب. بوّب البخاري رحمه الله في الكتاب الأدب من صحيحه باب ستر المؤمن على نفسه، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. وبوّب الإمام النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ثم ساق الأحاديث. وبوّب ابن ماجة في سننه باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. أما الفقهاء وأصحاب السلوك فقد بوّب البغوي رحمه الله باب النهي عن تتبع عورات المسلمين وباب الستر، وفصل في ذلك ابن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية: الستر تغطية المسلم عيوبه وإخفاء هناته وعدم كشفها للناس مع طلب التوبة والندم عليها وتيقنه بأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه الإمام مسلم. ها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة فأخبرتها أن رجلا قد أخذ بساقها وهي محرمة، أي حاول كشف عورتها، فقاطعتها عائشة وعرضت بوجهها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. أيها المستمعون، من صفات الله تعالى أنه ستير يحب الستر على عباده، وهذا من كمال رحمته ومن تمام فضله. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وعن عطاء عي على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتزل بالبرازي وقد تكشف، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وعن صفوان بن محزن المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: